الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. ما زلنا بفضل الله عز وجل قراءتنا بكتاب قطف الجنة الداني، شرح رسالة مقدمة رسالة النبي زيد القيرواني للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى جزاه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من جماد الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الرابع لعام 13 و2000. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف حفظه الله تعالى قوله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماء الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى إيش؟ توقيفية. أسماء الله توقيفية، يعني توقف متوقف ثباته على إيش؟ على النص. نعم. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، دون تكييف وتمثيل ودون تحريف وتعطيل، مع تنزيهه عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت لله عز ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، هذه القاعدة عند السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات. وقول دون تكييف، هل الله له كيفية ولا لا؟ نعم، الله عز وجل له كيفية. لأن لو كان ما له كيفية لكان معدوم، ما في شيء موجود إلا له كيفية. لكن مقصود من غير تكييف أو دون تكييف، يعني لا كيف، يعني لا نقول الله بالكيفية الفلانية، نخترع كيفية نقول الله بالكيفية الفلانية. لماذا لا نقول؟ لأن ما نحيط به علما. لو قلنا الله بالكيفية الفلانية ونحن ما نعلم، معناها نتكلمنا على الله بغير علم، هذا لا يجوز. والكلام على الله بغير علم أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر. والدليل قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يجوز إنسان يتقول على الله يقول الله بالكيفية الفلانية. فمن غير تكييف، يعني لا نقول الله بالكيفية الفلانية لأن لا نحيط بالله علما. الله يقول: ولا يحيطون به علما. وليس المراد غير تكييف أو دون التكييف يعني الله ليس له كيفية. الله له كيفية، لكن كيفيته لا ندركها ولا نعلمها ولا نحيط بها علما، فلذلك لا نتقول على الله. ومن غير تمثيل، يعني لا نقول بأن الله مثل شيء من مخلوقاته، وليس من مخلوقات الله شيء مثله. الله ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ومن غير تحريف، لأن التحريف محرم، وهو قول على الله بغير علم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن غير تعطيل، يعني لا ننفي. كيف ننفي عن الله ما أثبت لنفسه؟ هو أعلم بنفسه. وكيف نعطل الله وننفي عن الله ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صادق ومصدق ما ينطق على الهوى. فهذا من أشد الاعتداء على الله عز وجل، أن الإنسان يعطل ما لله من الصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله، أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، جاء في القرآن الكريم إثبات الأسماء لله عز وجل ووصفها بأنها حسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قوله: ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، ها، له الأسماء الحسنى، يدل ماذا على ماذا؟ هذا كونه قدم الجار والمجرور، قدم ما حقه التأخير، يفيد الحصر. يعني الأسماء الحسنى له وحده ولا لأحد سواه. والحسنى بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الأسماء الحسنى لله عز، يعني يستحقها الله عز. ومعنى الحسنى يعني البالغة في الحسن الكمال، بلغت في الحسن الكمال، فهي كلها لله عز وجل، يستحقها الله تبارك وتعالى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها بلغت في الحسن غايته ونهايته، فلا توصف أسماء الله بأنها حسنى فحسب. لا، أنها حسنة. حسنة. فلا توصف أسماء الله بأنها حسنة فحسب، بل توصف بأنها حسنى كما جاء في هذه الآيات الكريمات. لماذا لا نصف الله أسماء الله بأنها حسنة بل حسنى؟ لأن الله وصفها بأنها حسنى. ما قال الله ولله الأسماء الحسنة، وإنما قالوا لله الأسماء الحسنى، والحسنى أبلغ من الحسنة. الحسنى مؤنث أحسن، والحسنة مؤنث حسن، فأيهما أكمل؟ حسن ولا أحسن؟ أحسن. وهكذا أيهما أكمل؟ حسنة ولا حسنة؟ حسنة. فحينئذ نصف الله بالأكمل الذي وصف به نفسه، لا نقول ولله الأسماء الحسنة بل ولله الأسماء الحسنى. ثالثا، أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي صفات، فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم يدل على العظمة، واللطيف يدل على اللطف، والرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا. أسماء الله كلها مشتقة. ما هو قسم المشتق؟ الجامد. شفت يا طارق؟ لو عندك قلم ورقه كان كتبت مشتق جامد. في اسم جامد، في اسم مشتق. اسماء الله جامدة ولا مشتقة؟ مشتقة. شو الفرق بين الجامد والمشتق؟ المشتق اشتق من كلمة أخرى، الجامد جامد على اسمه. وما كان مشتقا يدل على معنى، بخلاف الجامد. الجامد مجرد علم، هذا اسمها أرض، هذا اسمها سماء، يعني هذا اسمه رجل. لكن كلمة مشتقة من كلمة أخرى تدل على معنى. فأسماء الله كلها مشتقات، وذاك لها معاني، ليس مجرد اسم وإنما هي تدل على معاني. فمثلا نقول تدل مشتقة تدل على معاني، هي صفات. فالعزيز اشتقاق من العزة، فاسمه العزيز مشتق من العزة، فهو ذو عزة سبحانه وتعالى. والحكيم من الحكمة، هو يدل على الحكمة. والكريم من الكرم، فهو يدل على الكرم. والعظيم من العظمة. واللطيف يدل على اللطف. والرحمن الرحيم يدل على الرحمة، وهكذا. وهكذا كل أسماء الله عز وجل مشتقات لها معاني، وهذا من حسنها. لماذا قال الله ولله الأسماء الحسنى؟ لأن أسماء مشتقات تدل على معاني، ليست إيش أسماء جامدة. أسماء القرآن كذلك، والقرآن لأنه كلام الله صفته، فكل أسماء القرآن مشتقة، سواء اسم القرآن أو الفرقان أو الكتاب أو الذكر، كلها مشتقات لها معاني. كذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها لها معاني، سواء محمد أو أحمد أو الحاشر أو النذير أو البشير أو الماحي. كذلك أسماء القيامة، كل أسماء القيامة لها معاني، كونها اليوم الآخر أو القيامة أو الحاقة أو الصاخة أو الواقعة أو القارعة، كلها لها معاني. لما سميت اليوم، لما سمي القيامة بالقيامة أو اليوم الآخر أو الحاقة أو الواقعة أو الطامة أو الصاخة؟ لأنها فيها أحداث تقع دلت على هذا، فهو يوم حشر، فاسمه يوم الحشر. ويوم يقوم فيه الناس رب العالمين سمي يوم القيامة، يقوم الناس من قبورهم، بعث اسمه اليوم البعث لأن الناس تبعث من قبورهم. اليوم الآخر لأن ليس بعده يوم من أيام الدنيا، آخر هي آخر يوم من أيام الدنيا، آخر ليلة في الدنيا صبيحتها يوم القيامة. فقارع لأنها تقرع القلوب، واقع لأن تقع، صاخ لأن تصخ الأسماء، كل أسامي تدل. لكن أسماء الناس خالد وهو فاني، عبد الله هو رأس منافقين، حسن نصر الله وهو رافضي خالد ملة الإسلام، صح؟ هو يهدم الإسلام اسمه نصر الله. هي أسماء جميل، قد واحد اسمه جميل وهو قبيح، شجاع وهو جبان، لأن إيش لما سموه شجاع متفاعلين أنه يطلع ها أنه يطلع شجاع، لكن ما ليس بالضرورة كل من سمي شجاع طلع ظهر شجاعا، ولا كل من سمي مثلا جميل صار جميلا، أو خالد ما لن يموت، أو صالح سيكون صالحا، ليس بالضرورة. هو علم إذا قيل صالح فالمقصود في هذا الشخص، وليس دال الاسم على معنى بالضرورة يتصف به. وأما اسم الله لا بالضرورة، ما سمى الله نفسه باسم إلا هو دال على صفة يتصف بها أبدا. كل اسم الله مشتقة دالة على معاني، ليس من اسم الله اسم جامد لا معنى له، بل كلها اسماء مشتقة تدل على معاني، وهذا من كمالها وهذا من حسنها. واضح؟ كم؟ وليس في أسماء الله اسم جامد، وما ذكره بعض أهل العلم من أن من أسماء الله الدهر فغير صحيح. غير صحيح، الله ليس اسمه الدهر، يعني استدلوا بحديث كما سيذكر المؤلف، قال وأنا الدهر ظنوا أن الله اسمه الدهر. الدهر اسم جامد ما يدل على إيش؟ على معنى حسن. طيب، فإن الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم، لا يدل على أن من أسماء الله الدهر، لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سب المقلب بفتح اللام وتشديدها وهو الدهر رجعت مسبته إلى المقلب بكسر اللام وتشديدها وهو الله تعالى. وقد بيّن الله ذلك بقوله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الله عز هو المقلب للدهر، والدهر مقلب، مقلب اسم فاعل واسم مفعول، مقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول. فالله مقلب للدهر للليل والنهار، ولا مقلب؟ مقلب اسم فاعل. وما هو المقلب؟ الليل والنهار الدهر. فإذا لما قال وأنا الدهر يعني وأنا المتصرف بالدهر، بدليل تتمة الحديث قال أقلب الليل والنهار، فنهى عن سب الدهر لا لأن الدهر هو ذات الله، وإنما الدهر هو يقلبه الله، فيؤدي إلى سب الدهر يؤدي إلى إيش؟ إلى سب المقلب، إلى سب الله عز وجل. وليس من أسماء الله المقلب أيضا، لأن إيش الإخبار عن الله بأنه يقلب، الله يقلب ويسخر، لكن ليس من أسماء المقلب. نعم. إذن هل من أسماء الله الدهر؟ لا. ها يجيك ولا تسمي عبد الدهر، ليش عبد الدهر؟ قال الله الدهر. لا، ولا تسمي عبد المقلب بعد، ولا تسمي عبد المسخر، سمي عبد الله عبد الرحمن. واضح؟ طيب. وأما الصفات فليس كل صفة يشتق منها اسم. إذن كل اسم لله يدل على صفة لله، لكن ليس العكس. ما هو العكس؟ الصفة لله تدل على اسم لله. الله عز وجل يقلب الليل والنهار، هل اسمه المقلب؟ الله استوى على العرش، هل اسمه المستوي؟ الله ينزل السماء الدنيا، هل اسمه النازل؟ الله يغضب على أعدائه، هل اسمه الغاضب؟ لا، ليس كل صفة لله تدل على اسم الله، بينما كل اسم لله يدل على اسم. نعم. فإن من صفات الله الذاتية الوجه واليد والقدم، ولا يؤخذ منها أسماء، ومن صفاته الفعلية الاستهزاء والكيد والمكر، ولا يشتق منها أسماء، فلا يسمى بالماكر والمستهزئ والكائد، ولا يسمى النازل ولا المستوي ولا الغاضب، ما يسمى، وإن كانوا يتصف بهذه الصفات وقال عن نفسه ذلك، لكنه لا يسمى. نعم. وأقول والشيء بالشيء يذكر، إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة مشتقة تدل على معان، وليس فيها اسم جامد، وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه وياسين. نعم، كثير من الناس يظن طه اسم النبي حتى يسمي ابنه طه، وفي بعض كثير من القصائد ثم الصلاة على طه، وبعضهم يقول ياسين، لا هذه حروف مقطعة مثل حاميم، ياسين مثل حاميم، طه مثل نون، ليست أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت طه وياسين أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أسماء جامدة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها قلنا أنها مشتقة تدل على معاني. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بياسين ذكره السهلي. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. يعني اليوم يمكن بعضكم ما كان يعرف بأن طه ليس من اسم النبي، هذا استفاد حضورك اليوم ده، استفدت أن طه ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين أما ياسين فأيضا ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ها؟ نعم، أول سور مثل حاميم، طه مثل حاميم، وإن إلياس، إلياس غير ياسين، وإن إلياس لمن المرسلين، إلياس غير ياسين، ياسين إشارة إلى سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، ظن إيش أن اسم النبي ياسين؟ لا. نعم. ولعل من توهم التسمية بطه وياسين من العوام أخذه من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الحروف المقطعة في سورتي طه وياسين، ظانا أن هذين من أسمائه صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بعد الحروف المقطعة في سورتي الأعراف وإبراهيم مثلا، ولا يقال إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم لذلك ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. رابعا، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، فإن منها ما اطلع الله عز وجل الناس عليه، ومنها ما استأثر بعلمه. طيب، اسم الله ليست محصور بعدد، يعني ليست 99؟ لا، بما أنه قال ليست محصور بعدد، إذا ليست 99، لأن 99 عدد محصور، ما بين 98 والمئة 99 عدد محصور، لكن الشيخ هنا يقول أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، لا 99 ولا غيره، كما سيبين الآن. نعم. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا قط، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. كيف ما تعلمها؟ هذا الهموم الأيام زايدة ولا لا؟ ما في أحد يسلم الهموم، وهذا الدعاء سبحان الله عظيم عجيب مفعوله. الصحابة لما سمعوا ذلك قال رسول: ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، تذهب همك وحزنك. رواه الإمام أحمد في المسند، وقال المحققون للمسند إسناده ضعيف كما قال الدارقطني، ونقلوا عن الحافظ ابن حجر تحسينه، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقد صحح هذا الحديث ابن القيم وشرحه شرحا واسعا في كتابه شفاء العليل في الباب 27 منه. طيب، ما الشاهد من هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هذا يدل على أن في أسماء لله فيها محصورة، في أسماء لله مستأثر الله بها في علم الغيب عنده، إذن هذا يدل على أن أسماء الله ليست محصورة، لأن هناك من أسماء لله عز وجل ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يقال أن أسماء الله محصورة بعدد؟ نعم. والأصل عدم حصر الأسماء بعدد معين إلا بدليل يدل على ذلك، ولا أعلم دليلا يدل عليه. وأما الحديث الذي رواه الشيخ يقول: ولا أعلم دليلا يدل عليه، بل أدلة تدل على عدم حصر بعدد معين. ذكر الشيخ حديثا واحد وهو صحيح وصريح، وقوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن هناك أسماء لله أو ثم أسماء لله قد استأثر به في علم الغيب عنده لا نعلمه، لا نحن ولا غيرنا. في أدلة أخرى أيضا، منها أن الله عز وجل يوم القيامة يفتح على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، في حديث، في حديث قول معاي الشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين، الشفاعة العظمى، فيسجد لله عز وجل، يقول فيفتح الله لي من المحامد ما لا أحسنه، ما لا أعلمه، يفتح الله يوم القيامة له. يعني معنى هذا أن الأسماء المعلومة الآن في الكتاب والسنة لا بعد فيه أشياء منها يوم القيامة الله يفتح علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآخر. دليل ثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كانت أسماء الله محصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يحصي الثناء على الله، لكن كونه لا يحصي ثناء معناه لأن الله جل وعلا بما يثنى عليه، بما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحصي الثناء على الله عز وجل معنى هذا أن لله أسماء لا يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد، بل يدل على أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، كما لو قال قائل عندي 100 كتاب أعددتها لطلبة العلم، فإنه لا يدل على أنه ليس عنده إلا هذا العدد. صح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لها هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة، لا يعني ليس له غيره. ولذلك لو أن شخصا ما عنده 4 من الولد، 2 في المدارس و2 دون سن الدراسة، فقال عندي ولدان في المدارس، هل عبارة هذه عندي ولدان في المدارس هل يدل على ليس عنده غيرهما؟ ها، هل الكلمة هذه لا يدل، لأن قيد أنها أن هذين الولدين في المدارس لا يعني أن ليس عند غيرهم. وهكذا الحديث قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أن ليس له سواها. نعم لو جاء في الحديث أسماء الله 99 اسما لكان هذا التعبير يدل على الحصر، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله 99 اسما، إنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واضح؟ طيب. خامسا، لم يثبت في سرد الأسماء حديث، وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج 99 اسما من الكتاب والسنة منهم. لم يثبت، لم يقل لم يرد، وإنما قال لم يثبت، لأن نعم ورد حديث في الترمذي لكن ضعيف. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، سرد 99 اسم حتى بعضها يعني ما في دليل على صحتها إلا هذا الحديث الضعيف. الواجد والماجد والنافع والضار ليست أسماء لله عز وجل، واضح؟ لكن ثبوت لم يثبت. وهذا الحديث اللي فيه سرد 99 اسما مطلعه صحيح في البخاري، وأوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة في البخاري ومسلم. ثم قال أسرد سرده هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخرها، هذا السرد لم يثبت، وإن كان صدر الحديث هو موافق لما رواه البخاري ومسلم. نعم. وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج 99 اسما من الكتاب والسنة منهم الحافظ ابن حجر، فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري وفي التلخيص الحبير، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، وهذه الكتب الثلاثة متفقة في أكثر الأسماء، في أكثر الأسماء، ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر. وأسرد فيما يلي 99 من أسماء الله الحسنى، 90 وأسرد فيما يلي 99 وتسعين من 99 من أسماء الله الحسنى مرتبة على حروف الهجاء، ومع كل اسم دليله من الكتاب أو السنة، وفيها زيادة على ما في الكتب الثلاثة اسماء الستير والديان. يلا سرده. الاسم الأول الله، يطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة، ويأتي مرادا به المسمى مبتدأ، ويخبر عنه بالأسماء كما في آية الكرسي هو الله الذي لا، هو الله ثم أخبر عنه أخبار متتالية إلى آخر الآية. نعم. مثل قوله تعالى: والله غفور رحيم والله عزيز حكيم، وتنسب له الأسماء كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. الاسم الثاني الآخر دليله هو الأول والآخر. الثالث الأحد دليله قل هو الله أحد. طيب هنا لما قال الآخر فقال هو الأول والآخر، ليش ما قال إيش استدل الدليل للإسمين؟ لأنه مرتب الأسماء على الحرف الأبجدية، راح يأتي الآن إيش يوصل الأول فيأتي الآية مرة أخرى. عرفتم؟ نعم. كم الرابع الأعلى دليله سبح اسم ربك الأعلى. الخامس الأكرم دليله اقرأ وربك الأكرم. من أسماء الله الأكرم والكريم، هذان اسماء. نعم. كما أن من أسماء الأعلى والعلي. نعم. السادس الإله دليله وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. نعم. السابع الأول دليله هو الأول والآخر. شوف ذكر مرثان. نعم. الثامن البارئ دليله هو الله الخالق البارئ المصور. التاسع الباطن دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. العاشر البر دليله إنه هو البر الرحيم. نعم. الحادي عشر البصير دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. التواب دليله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الجبار دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الجميل دليله حديث إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. الحافظ دليله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحسيب دليله وكفى بالله حسيبا. الحفيظ دليله إن ربي على كل شيء حفيظ. الحق دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحكم دليله حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. الحكم غير الحكيم، وإن كان الحكيم من معاني أنه ذو حكمة وذو حكم. نعم. الحكيم دليله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. الحليم دليله والله غفور حليم. سبحان. الحميد دليله وهو الولي الحميد. نعم. الحي دليله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. شوف الحي اسم الله، ليس من اسم الله المحيي، من أفعاله أنه يحيي ويميت، لكن ليس من اسمه المحيي والمميت. نعم. الحيي دليله حديث إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. نعم. الخالق دليله هو الله الخالق البارئ المصور. الخبير دليله قال نبئني العليم الخبير. من اللي قاعد يرد؟ أنت ممكن تسكت؟ جزاك الله. تفضل. الخلاق دليله إن ربك هو الخلاق العليم. الديان دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العبادة أو قال الناس عراتا غرلا بهما، قال قلنا ما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم كم. ثم يناديهم بصوت يسمعه من الله أكبر. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين وصححه وأقره الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الأدب المفرد. الرب دليله سلام قولا من رب الرحيم. الرحمن دليله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحيم دليله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرزاق دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرفيق دليله حديث إن الله رفيق يحب الرفق رواه البخاري ومسلم.

المصور دليله هو الله الخالق البارئ المصور المعطي دليله حديث والله المعطي وأنا القاسم رواه البخاري المقتدر دليله وكان الله على كل شيء مقتدرا المقدم دليله حديث أنت المقدم وأنت المؤخر رواه البخاري ومسلم المقيت دليله وكان الله على كل شيء مقيتا الملك دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المليك دليله في مقعد صدق عند مليك مقتدر المنان دليله حديث الله حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان رواه أبو داود وإسناده حسن المهيمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤخر دليله مر عند اسم المقدم المولى دليله نعم المولى ونعم النصير المقدم والمؤخر اسم الله عز وجل اسم فاعل المقدم ليس المقدم والمؤخر ليس المؤخر المؤمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن النصير دليله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الهادي دليله وكفى بربك هاديا ونصيرا الواحد دليله قل هو الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الوارث دليله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الواسع دليله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الوتر دليله حديث إن الله وتر يحب الوتر رواه البخاري ومسلم الودود دليله إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الوكيل دليله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الولي دليله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الوهاب دليله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 وجها تدل لقاعدة سد الذرائع مقتصرا على ذلك موافقة لعدة أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث وأوردت في كتابي دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية 99 فائدة مستنبطة من هذا الحديث الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصرا ومطولا ليس من السنة أن المسلم يذكر الله عز وجل بسرد الأسماء كما يفعل البعض تكتب في ورقة يقعد يقراها السنة أن تذكر الله عز وجل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ها يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل ما كان يسرد الأسماء سردا كما يفعل البعض تكتب في ورقة وحطها في جيبه ويطلعها بعد الصلاة وكذا يقراها يقراها يقراها يقراها حتى في بعض الأسماء ليست ثابتة لله عز وجل يعني بدليل صحيح لا من الكتاب ولا من السنة طيب ما معنى من أحصاها دخل الجنة بعضهم يقول من أحصاها يعني من قرأها عدها لكن الأصح من هذا أن يقال من أحصاها يعني دعا الله عز وجل بها آمن بها ودعا الله وتعبد الله بها فمثلا إنسان علم بأن الله هو الرحمن فهو يسأل الله الرحمة ويؤمن بأن الله ذو رحمة الله عز وجل اسمه الرزاق فيقول اللهم ارزقني يا رزاق ويبتغي الرزق من الله عز وجل ويعلم بأن الله هو الرزاق بقوة المتين الله عز وجل مثلا اسمه العليم يسأل الله بهذا الاسم ويراقب الله لأن الله يعلمه هذا إيش معنى إيش من أحصاها يعني آمن بها وتوسل الله بها وسأل الله بها ليس مجرد أن يقرأها قراءة ويسردها ويسردها سردا بس كما قلنا ليس من السنة أصلا قراءة ذكر الله بقراءتها كذا سردا لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإنما الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله بالجمل والعبارات التي ذكرنا يعني شيئا منها طيب نكتب على القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين